يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني، يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني. يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني، يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني. كم حملت الهم مع عني عندما كلت يميني، ولكم آزرتني في أمر دنياي وديني. كم حملت الهم مع عني عندما كلت يميني، ولكم آزرتني في أمر دنياي وديني. إنما يجنى الهدى من صحبة الخل الأمين، إنما يجنى الهدى من صحبة الخل الأمين. من يسر في الروض يستنشق عبير الياسمين، من يسر في الروض يستنشق عبير الياسمين، الياسمين. يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني، يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني. يوزن المرء بمن صاحب واختار وليا، وأنا اخترتك فازددت رقيا ورقيا. يوزن المرء بمن صاحب واختار وليا، وأنا اخترتك فازددت رقيا ورقيا. أنت لي نبع من الإخلاص يبقى أبديا، أنت لي نبع من الإخلاص يبقى أبديا. لم أزل أحمد ربي أن لي خلا وفيا، لم أزل أحمد ربي أن لي خلا وفيا، خلا وفيا. يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني، يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني، إنها لحظات شكر وامتنان لك.